سورة الأعراف الصفحة 64 بعد 100. معاني الكلمات: حقيق، جدير، ثعبان مبين، حية عظيمة، ونزع يده، نزعها من جيبه أو جناحه، أرجه، أخره، واسترهبوهم، خوفوهم وأرهبوهم، وانقلبوا، انصرفوا، صاغرين، أذلاء مقهورين.